والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه إلى جانبه الأيمن ويقعد على نقادته. والحكمة من هذا أن يحصل الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فالأول التراش والثاني التورك. والصحيح أنه أي التورك لا يسن إلا في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، وبناء على ذلك فصلاة الفجر لا يتورك فيها. وقال بعض العلماء إنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، وبناء على هذا القول يتورك في التشهد في صلاة الفجر، لكن القول الأول أصح أن التورك إنما هو في التشهد الأخير في كل صلاة ذات ذات تشهده. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.